عليكم، معكم أميرة ريا وراكم تسمعوا في قسرة مع أميرة، القسرة اللي دايما نجي ونحكي فيها ونحكي لكم ونهضروا على الحياة، على الإنجازات، على كيفاش نقدروا نفونسيو في حياتنا ونتخلصوا من آلامنا وصدماتنا. أقعدوا دايما أوفياء لقسرة مع أميرة. بودكاست قسرة مع أميرة، بودكاست أخبار الآن. السلام عليكم، شا تكونوا كامل عباس، تكونوا كامل بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة اليوم، حلقة قسرة. شوفوا اليوم حبيت نهضر في واحد الموضوع، على بالي حيكون حساس شوية لكن لازم نحكيه عليه، ولازم الوعي تاعنا يطلع، لازم نرفع الوعي. أنا جبيت نشوف عفايس، نحب نهضر ونقول عفايس، لكن نعاود نرجع كالور بس نشوف الهضرة هذه بالك تضر أكثر من اللي تنفع. شوفوا جميع أم، رسالتي لكل أم ولكل مرأة ولكل زوجان ولكل يعني كل الناس اللي قاع يوما ما راح نكونوا مسؤولين ونكونوا أمهات ونكونوا آباء ونكونوا عمات وجدات وخالات و التعامل مع الطفل مهم جدا، وسخته في الوقت اللي رانا فيه، ولا صعيب بزاف في الوقت اللي رانا فيه لأنه فيه معلومات بزاف، تغييرات بزاف، أشياء جديدة دخلت في المجتمعات، أشياء جديدة اللي إحنا بالك ما نش فاهمينها بش نحن نفهموها للطفل. وكيما أنتوما أنا راني شوكت من وش راح صاري في العالم ككل والعالم العربي خاصة وبلادي يعني بالتفصيل. أنا شفت فيديو عندها يومين عن الألوان ومنع الألوان في المحلات تاع الأطفال، وشفت واحد الفيديوهات، قد نقول إن شاء الله يكونوا فيديوهات مفبركة ممكن تحبتهم يكونوا حقيقة، نشوفهم يروحوا الأطفال في الروضة يعني سن وليدي ميرو، ونقول لهم ما تشروش ألوان ودشتوا شوفوا كين طرق معينة نتعامل مع الطفل. الطفل يتخيكوا قاع كنا أطفال يوما ما ننسوش اللي إحنا كنا أطفال صغار، كانوا كيقولوا لنا ما ديروش حاجة نروحوا نديروها، يقولنا بالك ومن هذيك الحاجة نقولوا بلد ممكن نستمعين بيها نعودوا نروح نحوسوا عليها، كي نسألوا سؤال يقولنا حرام ولا سكتوا ما تحوسش تفهم، نروح ندوا المعلومة من شخص بالك لي لو كان قالت لي أمي شرحت لي أحسن من نروح نجيبها من الشارع. لهذا لازم نكونوا واعيين ونعرفوا كيفاش نلحقوا الانفورماسيون للطفل. أنا ودي أنه الأطفال يخاطب معاهم بطريقة معينة، زي ما أنا معلمة قبل ما نكون زي ما نقولوا مدرسة أو الروضة أو أنا المعلمة وداي صغار يثيقوا في هذيك المعلمة، أوكي أنا نوعي روحي كفاية ونجيب الأنسرز كفاية ونشوف أخصائيين مختصين في التعامل مع الأطفال، نسألهم كيكون مواضيع حساسة مواضيع ويكون يفهمها الطفل غلط نقدر نوخد جيل بأكمله، نسأل ونحوس نفهم قبل ما نمد معلومة. هذه أول شيء. ثانيا أنه يجوا أشخاص لقسمك ويهضروا مع أطفالك هم تلاميذك ولا يهضروا معاهم وشوشوهم وهم ما مفهمين فيها والو يقعدوا غير يعاودوا. مهم جدا. أنا بغم كل مسؤولين كيفاش نتعاملوا مع أطفالنا لأنهم هم المستقبل، وطفل هو ورقة بيضاء صفحة بيضاء. وهنا العفسة كيش تهل بارح جي بلوغي باسكو قاعد نقول كيفاش طفلي مازال ما هوش فاهم الدنيا ما فاهم والو مازال عنده البراءة نروح نفهمه عفسه كيما هذه بهذيك الطريقة يعني لا لا لا لا لا, لا, لا. خطأ. أنا طحت في سيتواسيون وين أبتي كوزان جاس قصاني باسكو لقاها ايموجي في انستغرام في الأعلام العلامات هكا بدا لقى العلام تاع ال جي بي تي قال لي هذا اللون تعوش من بلاد يما قالت له كيف كلاس ليست تطش معها كتكلم معليش اي اسك فور هير بيرميشن فيرست باش هضروا ثاني مع اولاد الناس لازم مام يكون ولد اختك ولازم تقصي ماه قبل اذا معليش نهضر معها في هذا الموضوع. قلت لها معليش قالت لي ايه شي تراست مي فهمته قلت له لا قلت له هذا عالم ماشي تاع بلاد ما يخصناش حنايا وهذا فهمته بيان. وقلت له مام أني فهمت بيا ماكش ندخل في تفاصيل هنايا فهم إلا تخفي بيا كومبري مي تاع عند الطفل يجي سكسيك تقول له حرام محبس وشو يحوس يفهم وتقول له ما تشوفش الألوان الألوان خلقها الله سبحانه وتعالى، قوس قزح موجود في السماء، ما نقدرش أنا نروح عند طفل صغير اللي هذا يبدأ يديكوفري الألوان أحمر أصفر أخضر أزرق نقول له الألوان حرام، ما يفهمش يفابا كومبخوندر، طفل عقله صغير ما عندوش سكيلز اللي عنده الإنسان الكبير. دونك طفل صغير يربطها ديركت بالألوان، ما يربطهاش باللي هذا it's an act. وحتى لو كان تروحوا تشوفوا أعلامهم من بكري كان عندهم أعلام مختلفة وألوان، الأعلام تحهم كيف فيها ألوان، فيها حتى لون الأسود والجري، يعني عندهم ألوان مخصصة، عندهم هذاك العالم تحهم الرمز الكبير، وبعد عندهم تفرعات تاع ألوان تخص كل كاتيجوري. لهذا الواحد يتقف روحه يروح يفهم قبل وش كاين وش ما كاش، يتعلم كيفاش يخاطب طفل، كيفاش يهضر معاه، كيفاش يلحق له معلومة ماشي هكذاك برك. وحملات صراحة مباشرة كبيرة وضخمة هكا تاع توعية ويلي وعي، وما مش ناس جذيرين بأنهم يوعيوا، هذا هو المشكل. وأنا نخاطب كل أم أنها تكون واعية. كيفاش نكون واعية؟ أني نبحث، أني الآن عندنا واحد الحاجة اسمها انترنت، عندنا سوشيال ميديا، انترنت متاحة للجميع مجانية، ندخل نبحث، نروح نشوف أخصائيين، كاين فاتحين صفحات نشوف ونميز إذا هذا أخصائي صح ولا لا، لا إذا هذا إنسان يوافق الشرع ويوافق وش راه يهدر يعني صح، نتبع وناناليزي وبعد نتبعه كيفاش يهدر، كيفاش يتعامل مع الشخص، كيفاش يتعامل مع أطفال، لأنه مش موضوع يستهان به حقيقة. وما نيش حب نكون إحنا قوم تبع فقط، عطنا رب العقل ميزنا شي، يسمعوا حاجة ونحن نتبعوا فيها فقط. عم بكم حتى التربية، حتى التربية الجنسية للطفل، حتى أنك تحكمي وليدك وتهضري معاه ولا بنتك وتهضري معاها وتفهميها بالعقل، كي تسألك سؤال كيف تجاوبيها، تكون ما عندك إجابة قولها بنتي نبحث ونعود نرجع ليك، ماشي هذيك قاعد سألنا أسئلة كنا صغار وكان الرد بأنه ما كاينش وقت درتي جريمة، لو كنتي سقسيتي سؤال ما عندكش إجابة تاعو، سقسي سؤال مني جبتي هاد لافورماسيون بدو يعيطوا عليك وخطرت تنضربي على جل سؤال، واش درتي كي تنضربتي على جل سؤال، حبستي ما تسأليش، رحتي حوسي على إجابة لقيتي إجابة بالك راهي غلطة جبتيها من الشارع. نسقسوا برك روحنا حنا كي كنا صغار برك كيفاش كنا حشريين وني كوريو نحوسوا نفهموا، هذا هو الطفل هكا داير، عشنا هاد المرحلة احنا في حياتنا، احنا كبار وني كوريو نحوسوا نبحثوا كل حاجة جديدة نشوفوها نروحوا نبحثوا عليها. انا من الدرك مازالني نشوف حاجه هكا ظاهره جدا نروح نبحث ونشوف لي فيديو ونحوس نفهم ونشوف 100 حاجه باش نقدر نفهم واش هاد الحاجه، باش كي هاد الكلمه تنطق قدامي نفهم سيكوا. مهم جدا ان نكون مثقف وواعي، مهم جدا اني نفهم باش نقدر نفهم، خصيصا اذا كانت عندي مسؤوليه اولاد تحتي ولا اولاد اخت ولا يعني انا مسؤوله عندي اطفال في العائله اللي حيجوا يسألوني يوما ما كيفاش نتعامل معاهم. الطفل كي يسأل سؤال ما يجيبوش من راسه، وإذا وليدك جا سقساك على عفايس خطوط حمراء، سقساك معنا باي اكزامبل على علاقة شافها ولا صار له تحرش وانتي ما على بالكش وسقساك وانتي عيتي عليه، حوسي تبحثي، حوسي تحكمي وليدك تحضنيه وتحوسي تفهمي وش كاين. بيرسون يا لابغي، ديروها مليح في بالكم، ما كاينش انسان اي واحد يقدر يبتلى في ولاده، اي واحد وما يقدرش يفهم واحد ما وحده زعما ماش ام ما تقدرش تفهم، تقدر تجي تفلسف عليك ومنه وتقول لك نورمال حضري، بصح هنا اللي تولي هي ام حتفهم اكثر واكثر. قاعد حطينا في هذا السيتواسيون، الحاجه الواعره كامل في التربيه انك تخفقي وانك شو نغيوسي با انك تجاوبي اولادك على الاسئله اللي يعطوهم لك. انا بو موا ادخل الماما مش اني نوكلو ونشربو ونمدلو الحنان فقط، انا هي المصدر تاعه، انا هي اول مصدر موثوق في حياه هذا الولد، انا هي اول مصدر موثوق راح يجي يسالني، انا هي الفهرس تاع هذا الولاد، المصدر. عبكم شو معنى كلمه مصدر؟ كانه احنا مصدرنا القران، يعني القران الكريم هو اللي نروحوا ليه دائما نرجعوا ليه دائما. ايماجيني وليدك هو انت قرانه، صح يا كلمة كبيرة بصح انتي هي مصدره في الدنيا هذه، يجي لك وتعيطي عليه. واعرة تحطينا في دي سيتواسيون، قعدنا صدمات من الماضي في أسئلة سألناها ولا في أشياء عشناها وما كانت غلطتنا، خفنا أنه نحكيه لأنه كنا على بالنا بالرياكشن شو حتكون ضرب وعياط، وما نخلوش هاد الحاجة تكمل مع الولاد صغار تاع درك الجيل الجاي. هما مخدين مساكن كتر منا، لأنه إحنا بلا كان كاين بيدوفيليا وتحرش وأشياء هكا، بس هما كاين أشياء بلو غراف. إحنا بكري ما كانش كاينة في وقتي أنا، ما كانش كاين هذا العالم تاع الألوان وهذا المشكل، يعني كان باطني ما كانش ظاهر، ما نشوفوهمش. كنت أنا نتمشى برا كان نشوف، ما كانش هادو مخبيين. من اليوم شوف مسؤولية كبرت أكتر. هذا رسالتي لكل أم، لكل إنسانة، يعني تقفي روحك، تعرفي تحضري مع الدراري وفهمي بلي أنت يوم ما كنتي طفلة صغيرة وكان عندك أسئلة، واليوم مازال عندك أسئلة، مازلنا نشوفوا حاجة نحاولوا نبحثوا وشنو هيها وشنو وش حبي يقولوا. ونتخي كوريو، الإنسان بطبعه كوريو فضولي، والطفل فضولي أكثر. نجاوبه ونفسر له ونفصل له، وعادي كل حاجة تتحل بالحوار، وما تستضعفوش قوة الكلمات، لأنه القرآن كلمات، ما تستضعفوهاش، لأنه يفهموا الأطفال أذكياء. تحكمي طفل، أنا وليدي ميرون فهماته ماما، ما كاش واحد يقدر يقول لك زعما نحي سروالك ولا هبط سروال، ما كاش، ممنوع. يقول لي علاش نفهمه؟ قلت له ماما بكل كاين الناس هنا، كاين العالم هذا فيه ناس تاع الخير وناس تاع الشر، فيه ناس دي ار مونسترز، ونفهمه بطريقه اللي يفهم فيها، وهذه العفسه لازم بروتيجيها غير ماما اللي تغسل لك، ولا الاستاذه تاعك، ولا بابا، ولا يعرف هاد العفايس. وجامي جامي يخرج حاجكم من التواليت وما يلبسش البوكسر تاعو، على باله بلي هاد العفسه لازم يغطيها. ونقول له واحد ما يمسك، واحد ما يكدا، واحد نفهمه. واذا صرات حكي لماما قول لي، نفهمه ولادنا. كيما تفهميش انت ولادك ودير حفله بديهيه يفهموا وحدهم على بالهم، لا، نوصيهم الاولاد، نفهمهم بعد يحق سن وشنو السن اللي غادي نهضر معاه. علاش انا هضرت لكم في هذا الموضوع؟ لانه كاين سن معين لكل حاجه. ماخش نروح الطفل في عمره 4 سنين نقول له الالوان ما مش شي وقتها، ماشي وقتها في البريمير بالك باسكو يشوف لي ريزو سوسيو، ماشي وقتها. نقدر انا نبروتيجيه في هذاك السن، انا نبروتيجيه يلحق سين معين نفهمه، والطريقة التعليم فهمه بها تاني طريقة، لازم أنا نبحث ونعرف كيفاش نهضر ونعرف الوقت المناسب. تاني شنو عند الطفل نقول له هذا اللون وهذا اللون وهذا الألوان اللي تكون مع بعض ماشي مليح، حرام. كلمة حرام هذه لازم يفهمها الطفل قبل وش معناها، لأنه كان نكمله هكذا بهذه العشوائية اللي نسميها أنا عشوائية، احنا خبطوا في حد. الحوار مهم، التوعية مهمة، مي لازم تندار في وقتها طريقة معينة فقط. وأحيانا نقدر نبروتيجي هذاك الطفل قبل الحوار بس كم الزلم ما يستوعبش، وهذا هو الدور تاع كل راشد في حياة الطفل، أنه يبروتيجيه. العائلة تبروتيجي، الأم والأب أولا، بعد العائلة، ومن بعد ذاتيك المدرسة، الشارع، هم بعد نهار اللي يولي كغي ويحوس يفهم الأشياء نفهم وليدي، لأن كل حاجة بالحوار حتى مع الأطفال الصغار. أنا ما نضربش، أنا ما نضربش، كاين اللي يضربوا ولادهم، أنا ضد الضرب والعنف، أنا الحوار. أنا إن شاء الله إن شاء الله يا ربي نكمل بهذا الطريقة مع ولادي. ميرو في عمره 4 سنوات، لكن كل ما يبكي يزعف I validate his emotions، نقوله it's okay ماما تبكي، أني فهماتك هكا هضبان ماكش you're upset وهكا وهكا، ونعنقه قوله معليش can you give me a hug. غير ما يقدرش طفل دوا ويبكي ويشهق تقول احكي لي وش كاين وش بيك هل تبكي هيا انا ما يفهمش باسكو في حاله غضب. حنا كي نكونوا غضبانين، حنا كي ديزاجول كي نكونوا غضبانين ونصرخوا ونعيطوا، غادي يقول كلمه روح كلمه روح كتكلمه ما حاش تتكلمه، يقول لك بصح كي يقول لك ابكي كمل معليش ابكي نفهمك ابكي، حتى يمد لك الراحه وحدك حتسكت. هذا ما كان لازم نفهمه برك. انا والله وليدي هكا نقول له ماما عليك تبكي ابكي معليش، ولا نقول له خلاص روح قعد لك ابكي، كي تكمل تبكي اروح على حسب لابيتيز اللي دارها. بصح نحكمه ونعنقه نقول خلاص كملت ماما واش كاين احكي لي، يبدا يهدر ها واش كاين وهاي علاش وهاي كيفاش ومنا عادي. سنالي انا نبلوكي وليدي ما نخليهش يهدر ما نخليهش يعبر، ما تقول انا وليدي ما يحكي لي والو، انا وليدي ما يعرفش يعرف، برك انت ما عطيتيلوش المجال. هذا ما كان، طريقتنا مهمه جدا، طريقه التعامل مع الناس مع اولادنا. البكاء حاجة عادية، احنا كبار ونبكو، ما بالك طفل صغير ما يعرفش يعبر، ما يعرفش كيفاش يدير جملة، ما يعرفش كيفاش يلحق الفكرة، عنده الخوف، عنده كلش، ما يعرفش يكونترولي الايموشنز تاعو كيما حنا. ما نعاملش انا طفل كانه ادولت كون يبكي يسكت لا لا خليه يبكي برك. اي كونفورت هيم، نفاليدي له لي ميزيموسيون ديالو، نقولو يا بيبي تبكي علاش ماما، دوك نحل نلقاو الحل، هاي نلقاو انا وياك الحل. اوكي خلاص اعطيني هاك، اوكي كملت بكيت، هاي خلاص واش كاين؟ يقول لك ماما واش كاين وطبعني هذا ومننا ودالي جوي تاعي، المهم السيتوياسيون هذيك. قولوا خلاص هاي نروحوا نهضروا معاه، حتى بعد كان ولا تكوني ظلمتي خطات نظلم ولادنا. تجي تلقاي اكسيون صرات، تقول على بالو دوخ دايمك، هو ماشي دار، ماشي مسكين هو، ماشي هو خوه ولا واحد اخر ولا، تعيطي عليه ويبدا يبكي باسكو غادو الحال كش حصلتي فيه، يبدا يبكي باكي يسكت يقول لك ماما بصح ماشي انا وها كيفاش صرات. تريز امبورطون والله سي تريز امبورطون معاملتنا كيفاش نهضروا مع اولادنا. الحوار مهم جدا للصغار والكبار وفي حياتنا، ونبداوها من صغرنا. حنا لو كان انا كنت صغيره وكانوا يحاوروني كنت راح نكون better inside. احنا ما كانوش يحاورونا، كانوا غير يعيطوا علينا، they block our emotions. اسكت بلع غم ابلعها، راك تبكي دوك دير نكسر لك راسك، تقصي سؤال كلي انت اللي درت داك لاكت، قلت لك بالضرب كيفاش تقصي لا كيسيون منين جبتها لا لا لا. واحد كيعيط عليك تهضر تهضر معاه، ماش تهضر معاه، حتسكت حتخبي حتخبي حتكرافي لي شوز. داك عنده انسان راه بيدوفيل في لافامي راه يتحرش بوليدك، ما حاش تفيقي. وداك البيدوفيل يقدر يقول خوك، يقدر يكون عمك، يقدر يكون جدك، يقدر يكون باباه، يقدر يكون اي واحد. نقدوش نعرفوا البيدوفيل، لازم بروتيجي ولادنا. انا بوموا الوعي اول شيء، علاش ما نروحش نوعي اطفال نقول لهم انا ما نديروش حملات نوعي الاطفال انه لا بيدوفيليا دايره حاله في لي فامي وفي العائلات. دي صغار ما على بالوش معناها اصلا، يقول الدراري اه نعطيك حلوى خليني نمسك ولا خليني ندير لك، الطفل ما يعرفش اني باوكوهم على بالوش. بعد نروح ليه نقول لهم الالوان ولا خراب هذا، نفهم الطفل بالعقل التربية الجنسية ونبدأ نفهم فيه قبل، ونقول له هاوش كاين وهاوليك حاجة اللي توعك فقط جسمك ليك انت. نوري له الحدود كيفاش يدير الحدود مع الناس، ومن بعد نروح لحاجة أخرى. هذا ما كان شرع الفكرة تكون وصلت. نتمنى انه أطفالنا بغيمو يعيشوا بي، وما نقدرش نتخيل طفل يتآذى، ما نقدرش نتخيل طفل يتنحالو طفولته، وما نقدرش نتخيل طفل يجوز حاجة عيانة في حياته بس ما حاش يشفى منها، راح تقعد له صدمة طول حياته وتأثر له في حياته. شحال من واحدة وشحال من واحد تعرض لتحرش صغير قعد له صدمة مدى حياته، أثرت له في علاقاته، أثرت له في أشياء كثيرة، ثقته في الناس كي تحرشوا بهم حتى أقرب الناس إليهم. داي صغار قولك ما يشفاش يكبر ينسى. نبروتيجي وليدي وبنتي ولاد الناس تاني، مسؤوليتنا كامل الأطفال، مسؤوليتنا قاع. أي طفل تعرف أنت مسؤول عليه. تأتو حدا يقولي الحاجة، يقولي أطفال أنت عاملي مع أطفال مليح كتر ولي تعاملي مع الناس مع الدراري الكبار، لأنه الطفل يشفع عليك، يشفع شكون يدار له اللي عامله مليح وشكون اللي عيط عليه وشكون اللي ضربه وشكون اللي هداه وشكون وشكون وشكون يشفع. وما بكش تشتفر ما غيش يستخي. هذا ما كان حقا لنهاية الحلقة، أشبهك فكرة وصلت. وربي يحمي كامل أطفالنا ويبعد الفتن ويبعد المشاكل ويبعد كل أشياء حابة تضر مجتمعاتنا الجميلة. حبكم بزاف، تهلاو في روحكم، تلاقوا في الحلقة الجاية إن شاء الله. مع السلامة. بودكاست قصرة مع أميرة، بودكاست أخبار الآن.